فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وصلى عند مقام إبراهيم امتثال لأمر الله، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى فيه ركعتين. وفي صحيح مسلم قرأ قل هو الله أحد وقل أيها الكافرون، عند النسائي العكس قرأ قل أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وهذه الركعتان تابعتان للطواف، فكل ما طاف يصلي. ثم بعد ذلك قال ثم رجع إلى الركن فاستلمه، يعني أن السنة أن الشخص يستلم الحجر أيضا الأسود بعد الركعتين، يعني يستلم الركن في بداية الطواف ويستلمه بعد أن انتهي من ركعتين. قال ثم خرج من الباب فدخل الصفا، كان الحرم فيه أبواب، وكان للصفا باب وإلى الآن تعرف علاماته، كان جدارا ثم باب، هذا الباب يؤدي إلى الصفا، لأنه لم يكن الصفا تابعا في بنيانه للطواف، وإن كان مستقلا بعيدا بينه وبين الحرم السابق سوق، فيخرج للطائف من باب الصفا ثم تأتيه أسواق وبنايات، ثم بعد ذلك يأتيه الصفا والمروة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الباب، يعني باب الصفا، فلما دنا من الصفا، يعني من جبل الصفا، والصفا في أصله يعني البياض والنقاء، فلما دنا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله. هذا السنة، والسنة ألا يكمل الآية وإنما يقتصر على ما اقتصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأوا بما بدأ الله به وهو الصفا قبل المروة، وأبدأوا باب الخبر، وعند النسائي لكن بسند شاذ برواية شاذة ابدأوا بما بدأ الله به على سبيل الأمر، لكن الرواية هذه شاذة، وإنما في صحيح مسلم أبدأوا بما بدأ الله به، يعني يخبر بما بدأ الله به. قال فرق الصفا، فرقي الصفا يعني صعد على جبل الصفا حتى رأى البيت، يعني مرد بالبيت الكعبة، وكان في السابق ليس بينهما شيء، يعني بين الصفا والكعبة، فمن صعد جبل الصفا يرى الكعبة. قال فرقي حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، يعني توجه إلى الكعبة، فكبر فوحد الله وكبر، في رواية ورفع يديه، وفي رواية وأثنى على الله عز وجل كما في السنن، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعني السنة أن يصعد الصفا ويتوجه مستقبلا القبلة ويرفع يديه، لا يشير مثل الطواف إذا وجد الركن اليماني والحجر الأسود، وإنما يرفع يديه كالداعي، فيرفع يديه ويوحد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، يعني بنصر عبده وإظهار دينه، ونصر عبده يعني محمد صلى الله عليه وسلم حتى دانت له القبائل وانتشر دينه في الآفاق. قال ونصر الأحزاب وحده، مراد بالأحزاب يعني في غزوة الأحزاب لما تجمعوا لغزو النبي صلى الله عليه وسلم، فنصر الله الأحزاب، فنصر الله عز وجل المؤمنين على الأحزاب وحده، يعني بدون قتال المؤمنين، وذلك بالريح والملائكة. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وفي الآية الأخرى وكفى الله المؤمنين القتال، فكان النصر من عند الله وحده، كما قال سبحانه وما النصر إلا من عند الله. يعني في غزوة الأحزاب لم يفعل المسلمون شيئا لهزيمة المشركين، وإنما هو وإنما من جنود الله بالريح والملائكة. قال وهزم الأحزاب وحده. قال جابر ثم دعا بين ذلك، قال مثل ذلك ثلاث مرات، يعني هو رافع يداه يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملك الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو، ثم يعيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو، ثم يعيد مرة ثالثة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم ينزل فيقول هذا الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الشيء قدير ثلاث مرات، والدعاء يكون مرتين اثنتين، يقول الذكر مرة ويدعو، ثم يقول هذا الذكر ثم يدعو، ثم يقول هذا الذكر وينزل، فالذكر ثلاث مرات والدعاء يقوله مرتين اثنتين، ولا يشير مطلقا إلى الكعبة بيديه كتكبيرة الإحرام، وإنما يرفع يديه رفع الداعي إلى الله سبحانه. قال ثم نزل إلى المروة، يعني نزل من الصفا متوجها إلى المروة، قال حتى انصبت قدماه، وفي رواية حتى إذا انصبت قدماه الوادي سعى، فإذا صعد مشى، يعني إذا نزل من الصفا يأتي بعد ذلك وادي، والآن معالم الوادي ذهبت وأصبح جميع السعي مستويا، وإلا في الأصل جبل ثم يمشي ثم وادي ثم ينتهي الوادي ثم يستوي الطريق. فكانت أم إسماعيل إذا نزلت مع الوادي من طبيعة الإنسان مع النزول يسرع، ثم تسرع أيضا حتى تصعد، ففي الوادي هذا يسعى سعيا شديدا، يعني يجري جريا شديدا، وهذا خاص بالرجال دون النساء لتنكشف العورات. فإذا قيل ما الحكمة في الجري، نقول إن كان وادي حاجر كانت تجري حتى يسهل عليها الصعود وهي تجري، وبقيت السنة هذه باقية، فسعى النبي سعيا شديدا كما سعت هاجر عليه السلام. نبات معروف في مكة، فإنا نجعله في قبورنا، يعني بين الأحجار بين اللبن في اللحد ليتساقط التراب على الميت، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا سقوفا لمنازلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الأذخر، يعني استثنى أن يقطع، متفق عليه. هذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله لما فتحت مكة على يد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أن النعم بيد الله، فقد منع النبي صلى الله عليه وسلم من دخولها سنوات، ودخلوا قبلها وهم على عهد، وسبب فتح مكة نقض قريش لما جاء في عهودهم في غزوة الحديبية، فوضعوا عهودا لكن لم يلتزموا بها، فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقام فحمد الله وأثنى عليه، يدل على أن الإمام يبين للناس ما يشكر عليه بكلمة أو كتاب ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قام ليبين الأحكام، حمد الله وأثنى عليه يدل على تعظيم الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعظمه ويثني عليه في مقدمة كلامه، ولا أحد أحب إليه من المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه سبحانه وتعالى. قال إن الله حبس الفيل عن مكة، يدل على قدرة الله عز وجل العظيم، فهذا فيل قدم مسافة طويلة من اليمن وهو يسير، لما وصل إلى هذا المكان امتنع من السير بأمر الله، ويدل هذا أيضا على أن الله عز وجل حق، فهذا دابة كبيرة عظيمة لا أحد يستطيع أن يمنعها، فمنعها الله، وإن منعها لما وصلت إلى مشارف الحرم عند بطن عرانة، بطن عرانة وادي عند عرفة. قال وإن الله سلط عليها رسوله والمؤمنين، يدل على أن الأمر بيد الله، سلط الله، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستطع دخولها من قبل إلا بعهود ومواثيق، بل أخرج منها قبل ذلك، والله عز وجل يقول وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، فإذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون، لما أراد الله أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دخل. ثم قال إنها لم تكن أحلت لأحد قبلي، يدل على عظيم حرمة مكة، حيث حرمها الله عز وجل على تطاول الأزمان منذ بناء إبراهيم عليه السلام لها، وإنها أحلت لي ساعة من نهار فقط للدخول إليها وتطهير الأصنام منها، فدخلوا غزاة، وإنها لن تحل لأحد بعدي، يعني تبقى آمنة، وهذا علم من علام النبوة، فالله عز وجل يقول أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس إليه، وقال سبحانه من دخل وكان آمنا، فآمنوا بقعة في الأرض شرعا هي مكة، ومن أحدث فيها حدثا أو هم بذلك كما قال سبحانه ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال لا فلا ينفر صيدها، والمراد بالصيد مثل ما سبق الحيوان البري المتوحش أصلا وهو مأكول، فحتى ما فيها من حمام لا ينفر، وحتى ما فيها من عصافير لا تنفر، تبقى آمنة، يعني حتى الطيور في السماء آمنة والبشر في الأرض آمنون. ولا يختلى شوكها، يعني المقصود ما نبت بغير فعل الآدمي مثل المطر، أما ما أنبته الشخص في بيته حديقته في مزرعته يجوز له أن يقطع من شجره أو من حشيشه ونحو ذلك. قال ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا منشد، يدل على تحريم اللقطة في مكة، ومن وجد شيئا فلا يأخذه إلا للتعريف أو يأخذه ويعطيه الجهة المسؤولة عن ذلك وهي تتولى ذلك، ومن قتل أو قتل فهو بأحد النظرين، يدل على سعة ذلك في الدين الإسلامي، أن القتل يمر بثلاث مراحل، إما القصاص وإما الدية وإما العفو مجانا بلا دية. فقال العباس هذا يدل على رأفة الصحابة بعضهم ببعض، وأن العباس لما رأى أهل مكة يحتاجون الإذخر طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم في ذلك. ويدل أيضا هذا الحديث على أن الموت حق بالقبور، يجعل ذلك في القبر. ويدل أيضا على أن الله أباح ما في الأرض ليتخذ لنا زينة، فالإذخر يجعل سقفا للمنازل. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان حرمة مكة والمدينة، والمراد بحرمة مكة والمدينة أي أن فيها أشياء حرام فعلها فيما هو حرم فيهما حلال في غيرهما، وقد حرم فيها أشياء مع إباحة غيرها فيها من باب التعظيم لهما أي لمكة والمدينة. قال عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن يسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة، وحرم مكة يعني جعل فيها أشياء محرمة ومباحة في غيرها، مثل تحريم الصيد وقطع الشوك. وقوله إن إبراهيم حرم مكة يعني من باب إظهار هذا الحكم، وإلا فأصل تحريم مكة ما جاء في البخاري ومسلم: إن الله حرم مكة منذ أن خلق السماوات والأرض. ومنذ أن خلق الله سماوات والأرض فمكة محرمة، والذي أعلن تحريمها وبين أنها محرمة هو إبراهيم عليه السلام. إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، دعا لأهلها بدعوات كثيرة، مثل رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، فدعا بأن يكون بلدا آمنا ودعا لهم برخاء الرزق، لذلك قال الله: يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، فاستجاب الله إبراهيم دعوته. قال: وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، يعني جعلت فيها أشياء محرمة كما في مكة، مثل قتل الصيد فيها، ومثل لا يفتلى خلاها ولا يعضد شوكها. قال: وإني دعوت في صاعها ومدها، وذلك في قول عليه السلام: اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا، والمراد الطعام، فالطعام في المدينة مبارك، القليل منه يكفي الكثير، وهذا أمر معلوم لمن سكن المدينة تظهر له تلك البركة، فمن كان خارج المدينة يأكل طعاما يحتاج من يأكل إلى كمية كبيرة من الطعام، وإذا دخل المدينة يكون أكله أقل مع الشبع في ذلك الأكل القليل. وهذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأهلها، قال: وإني دعوت في صاعها ومدها، يعني بالبركة، بمثل ما دعا به إبراهيم. إبراهيم قال: ارزقهم الثمرات، وأنا قلت: بارك لهم في الثمرات من الصاع والمد. ولا يوجد مكان محرم على وجه الأرض، يعني محرم فيه أشياء على وجه الأرض، سوى في مكة والمدينة، لذلك يسمى الحرمان ولا ثالث لهما. ومن هنا فتسمية المسجد الأقصى بثلاث الحرمين خطأ، في المسجد الأقصى ليس فيه ولا حوله شيء محرم مما هو مباح خارجه، وإنما التحريم فقط في مكة والمدينة. قال: متفق عليه. والحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى يدل على أن المكان يشرف بالعبادة، فمكة شرفت بما فيه من البيت المعظم. المسألة الثانية يدل هذا الحديث على أن إبراهيم عليه السلام له فقه بنمرة، نمرة خارج عرفة، على حدود عرفة، لأن عرفة ليست من الحرم، فللحاج وغير الحاج أن يقطع شجرها، ولغير المحرم أن يصيد صيدا في عرفة، وأكبر المشاعر وأوسعها عرفة، لذلك إلى الآن لا تمتلئ بل يبقى أكثر من ربعها، وهذا من عظيم آيات الله. قال: حتى أتى عرفة وجد القبة قد ضربت له بنمرة على حدود عرفة،

من أين يدخل مكة ومن أين يخرج؟ قالت أنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخلها من أعلاها، وهو الذي يسمى كداء فتح الكاف، وهو قريب من سوق الليل، ويقع غرب شمال جبل أبي قبيس، فأعلى مكة من جهة جبل أبي قبيس، ثم مكة تنحدر وسيلها ينحدر إلى جهة الغرب، فأعلى مكة شرقها وأسفلها غربها، فكان يدخل من أعلاها، وإذا خرج خرج من أسفلها، وهو الذي يسمى كدا بالضم، وهو المعروف الآن بما يسمى بالشبيكة، غرب المسجد الحرام. وهناك موضع ثالث حتى لا يلتبس يسمى كدي، جهة اليمن، يعني في جنوب مكة عند مخرج الذاهب إلى جنوب مكة المكرمة، يسمى كدي، فهذا ليس في أعلاها ولا في أسفلها، إنما أعلاها كدا وأسفلها كدي. قال متفق عليه. وهل يشرع الدخول من هنا ويخرج من هنا، أم هذا كان موافقا لطريق النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحيح أنه لا يشرع الدخول من هذا المكان والخروج منه، إن تيسر فهذا وافق هديه، هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أما إذا لم يتيسر فلا نقول يستحب له ذلك. فمن كان قادما من جدة وهو متجه إلى الحرم يكون قد دخلها من أسفلها، ولنقول هذا خلاف السنة، وإنما هذا هو طريقه. ومن كان قادما من الطائف نقول قد دخلها من أعلاها، وإذا خرج نقول خرج من أعلاها، فنقول يخرج من أسفلها نقول لا، وإنما هذا وافق فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. أنه كان لا يقدم، يعني هذا من فعل ابن عمر، ثم بعد ذلك يرفعه إلى النبي عليه وسلم، لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى، وهو المكان الذي يسمى الآن جرول عند مستشفى الولادة، إذا قدم مكة يكون عند جرول وينام فيها حتى يصبح، ثم يغتسل ثم يذهب ويطوف. قال حتى يصبح ويغتسل ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. أما المبيت بذي طوى فالكلام عنه مثل ما سبق أنه وافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم. حال يصيب مورك رحله وهو يقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، كلما أتى حبلا أرخى لها قليلا حتى تصعد. لازال المصنف رحمه الله يذكر حديث جابر، وهنا لما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من خطبة عرفة وهو في بطن عرنة، بعد ذلك قال جابر ثم ركب، يعني ناقته، حتى أتى الموقف، والمراد بالموقف هنا يعني الموقف الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم له، فأل هنا للعهد الذهني، وإلا فقال وقفت ها هنا وعرف كلها موقف، لذلك قال حتى أتى الموقف الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بالقرب من جبل عرفة كما سيأتي. حتى أتى الموقف يعني دخل في عرفة حتى وصل جبل عرفة، وجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، يعني شرق الجبل، ناقته القصواء اسم لناقته القصواء، القصواء اسم للناقة، إلى الصخرات، الصخرات شرق جبل عرفة صغير الجبل، وجعل حبل المشاة بين يديه. المراد بحبل المشاة يعني الطريق الذي يسلكه المشاة من الرمل، فمن رآه يظنه حبلا. وصفته هذه قال وهو مستقبل القبلة، فإذا جعل الصخرات خلفه وجبل وهذا الجبل على اليمين تكون القبلة أمامه، لذلك قال واستقبل القبلة، واستقبل القبلة لأنه في موضع ذكر ودعاء عظيم. قال ابن عبد البر رحمه الله ودعاء يوم عرفة مستجاب كله، فهو موقف من أعظم مواقف الدنيا ومن أعظم جموع المسلمين، إن لم يكن هو أعظمها، بل هو أعظمها. قال واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، لم يزل واقفا وهو على هذه الحال ناقته إلى جهة الصخرات، وهو واقف على تلك الناقة عليه الصلاة والسلام من بعد الزوال بشيء يسير بعد الخطبة وصلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا، وهو على هذه الناقة يدعو ويذكر الله عز وجل حتى غربت الشمس، وهذا يدل على عظم عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في هذه الحال يدعو ربه ساعات طويلة، فلم يزل واقفا يعني يدعو حتى غربت الشمس، بل وحتى قال وذهبت الصفرة قليلا، يعني لما غربت الشمس أول ما تغرب الشمس فيها صفرة شديدة، فذهبت هذه الصفرة الشديدة ذهب منها شيء يسير، قال حتى غاب القرص، هذا بيان لمغيب الشمس، يعني لما غابت الشمس بمغيب القرص حين ذاك دفع، لذلك قال حتى غاب القرص ودفع، فلما غاب قرص الشمس وذهبت الصفرة يسيرا دفع، يعني سار من عرفة توجه إلى مزدلفة. ما كيفية سيره؟ كان يسير عليه الصلاة والسلام بأنه بتؤدة لا يسرع فيها إلا إذا أشفق على ناقته لتسير في مكان مرتفع كما سيأتي. قال وقد شنق للقصواء الزمام، يعني لما أراد أن ينصرف من عرفة متوجها إلى مزدلفة، وقد شنق يعني شد زمام الناقة المربوط وهو الخطام في فمها لئلا تسرع بسرعة وإنما لتسير بهدوء مشيا غير سريع. وقد شنق القصواء يعني لناقته القصواء الزمام، شد الزمام حتى ما تسرع. كيف كان حالها؟ قال حتى إن رأسها ليصل موطن رحله، يعني من شدة الشد والشيء اليسير الناقة تخفض رأسها حتى تصل الرحل ما يمد الراكب عليه على ذلك الرحل، يعني شيء من خشب يصنع أو من جلد حتى يضع الراكب يضع قدميه عليه ليرتاح، يعني هذا في الوصف، يعني من شدة الشد خطام الناقة نزلت رأسها كثيرا فلا تسير إلا بشيء يسير حتى إن الرأس يضرب ذلك الرحل. ومع هذه الصفة العظيمة في مشي النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الموقف المهيب العظيم يقول للناس بيده، ويقول بيده يعني يقول مشيرا بيده، يعني ويشير بيده ويقول، يعني يشير بيده عدم العجلة في السير، ويقول يا أيها الناس السكينة السكينة، يعني إلزموا السكينة، واللفظة الثانية تأكيد إلزموا السكينة السكينة. قال يعني هذا مشي ضعيف يسير لكن يسرع أحيانا. قال وكلما أتى حبلا من الحبال أرخى له الزمام قليلا حتى تصعد، وكلما أتى حبلا من الحبال، المراد بالحبل هنا الكثيب الرمل اليسير، كلما أتى كثيبا يرخي لها الزمام حتى تسرع، لأنها يشق على الناقة إذا كانت محملة يعني عليها أحد وتصعد ورمل، إذا لم تسرع قبل ذلك يشق عليه السير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشفق حتى على الناقة، لذلك قال وكلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها الزمام يسيرا حتى تصعد. وكان في مشيه هذا أسامة بن زيد رديفا له على تلك الناقة، وهو يسير من عرفة إلى مزدلفة وخلفه أسامة بن زيد، توقف فبال النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ وسألوا هل يصلونها هنا، فقال الصلاة أمامكم، ثم بعد ذلك سار حتى وصل إلى مزدلفة. نعم. حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا وكبر وهلل، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. لا زال جابر رضي الله عنه يذكر صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، فلما بين أن النبي عليه الصلاة والسلام مكث واقفا حتى غربت الشمس وأن في مسيره من عرفة إلى المزدلفة كان يسير بطمأنينة ويرخي الزمان إذا أتى حبلا من حبال، وبهذه الطريقة سار حتى أتى المزدلفة، والمزدلفة هو مشعر بين عرفة وبين منى، سمي مزدلفة لأنه قرب من منى، كان في عرفة بعيدا ثم سار حتى وصل إلى مزدلفة، فالازدلاف هو الاجتماع والقرب، فكأنه الآن أصبح قريبا من منى. فلما أتى المزدلفة صلى

فلو طاف طواف القدوم ثم أتى يوم النحر يريد أن يطوف طواف الإفاضة نقول لا ترمض، فإنما هو أول ما يرى المسلم البيت كما سيأتي. نعم. وعنه رضي الله عنهما قال: لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين. رواه مسلم. يقال اليمانيين وليس اليمانيين، لأن لا يجمع بين البدل والمبدل، فالألف بعد الميم عوض عن الشدة الياء. قوله لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من الحجر من البيت سوى الركنين اليمانيين، دل على أنه لا يستلم أي لا يمسح شيء من أركان البيت سوى الركن اليماني والحجر الأسود. وهنا ذكر الاستلام بالنسبة للحجر الأسود، وسيأتي ما الذي يشرع فيه أيضا. والركن اليماني المشروع فيه المسح فقط لا التقبيل، ويقول إن مسح الله أكبر لورود ذلك. أما إذا لم يتيسر له المسح فلا يشير إليه ولا يكبر. قال رواه مسلم: فلا يمسح الركنين الشاميين، يعني لا يمسح الركن الشرقي الشمالي ولا الغربي الشمالي، لأن قريش لما هدمت البيت أعادت الركن اليماني والحجر الأسود على أساس إبراهيم عليه السلام. أما الركن الشامي الركنين، أما الركنان الشاميان فلم تعدهما على حالهما فلا يمسح، لأن قصرت بهم النفقة فلم يضعوا بناء الكعبة من الجهة الشمالية على أساس إبراهيم عليه السلام. وعن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه. ساق المصنف هذا الحديث لبيان أنه يشرع تقبيل الحجر الأسود، وليس شيء هناك على وجه الأرض يقبل سوى الحجر الأسود، والتقبيل هنا تقبيل عبادة لا تقبيل تبرك، لأنه حجر. ذلك قال عمر: لا تنفع ولا تضر. والحجر الأسود يشرع له التقبيل، ويشرع له لمسه باليد، ويشرع له كما سيأتي بإذن الله أنه يلمس بالعصا والمحجن ونحو ذلك إذا لم يتيسر له المسح والتقبيل. قال: لولا أني رأيت رسولا يقبلك ما قبلتك، فدل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الأسود، ودل على شدة اتباع الصحابة رضي الله عنهم فيما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فعلوا هذا الأمر مع علمهم بأن هذا حجر لا ينفع ولا يضر، وإنما فعلوه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما السجود عليه فلم يصح عنه عليه الصلاة والسلام كما سبق لكم، إنما هو من فعل ابن عباس واجتهاد منه رضي الله عنه. نعم. وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. رواه مسلم. يذكر المصنف رحمه الله في هذا الحديث أنه مما يشرع في الركن من الحجر الأسود يشرع تقبيله ويشرع مسحه، وإذا كان الشخص لا يستطيع أن يقبله مباشرة أو يمسحه مباشرة، فإن كان معه محجن وهي العصا التي في طرفها انحناء، إن كان معه عصا من خشب مثلا أو من حديد أو نحاس، يشرع له أن يمسح الركن بما معه من العصا، ثم بعد ذلك يشرع له أمر آخر وهو تقبيل تلك العصا لما مسح بها الركن، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان معه المحجن وهو يطوف، وكان يستلم الركن بالمحجن ثم يقبل المحجن، وقال ثم صعد فصعد، فإذا صعد الوادي، الآن الوادي لا يوجد له سوى علامات خضراء في الأعلى، وهو الذي يسميه العلماء الميل الأخضر، يعني علامة الخضراء علامة على بداية الوادي، والعلامة الثانية على نهاية الوادي، فيسعى ما بين الميلين. قال فصعد ثم مشى إلى المروة، يعني مشيا معتدلا لا جري فيه، ففعل في المروة مثل ما فعل في الصفا، يعني يقول أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا، يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، ثم إذا رقى المروة يستقبل الكعبة فيكبر الله ويحمده ويثني عليه ويرفع يديه ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده إلى آخره،

عن البيتوتة بمنى، يعني لا يبيت مأذون لهم عدم البيتوتة في منى لقيامهم بخدمة الحجيج. قال يرمون يوم النحر، يعني لا يبيتون لكن يوم النحر يرمون. قال ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين، يعني يجوز لهم أن يؤخروا رمي جمرات الحادي عشر إلى يوم الثاني عشر، يعني لا يرمون في اليوم الحادي عشر وإنما في اليوم الثاني عشر يرمون جمرات الثلاث اليوم الحادي عشر كالقضاء لهم، ثم بعد ذلك يعودون مرة أخرى ويرمون ثلاث الجمرات اليوم الثاني عشر. يعني الرعاة وأهل السقاية ومن في حكمهم يرمون يوم النحر، اليوم الحادي عشر مرخص لهم من الرمي، اليوم الثاني عشر يأتي الجمرة الصغرى ثم يرميها ثم الوسطى ثم العقبة، ثم يعود مرة أخرى الصغرى الوسطى العقبة. يعني لا يرمي الصغرى بسبع حصيات اليوم الحادي عشر ثم هو واقف يرمي سبع حصيات أخرى يقول هذا اليوم الثاني عشر، وإنما يأتي بالترتيب صغرى وسطى كبرى ثم يعود اليوم الثاني عشر صغرى وسطى كبرى وهكذا. قال يومين ثم يوم النفر، يعني ثم إذا كانوا متأخرين يرمون في اليوم الثالث عشر، فدل على أنهم رخص لهم في البيتوتة ورخص لهم أيضا في تأخير الجمار جمار يوم الحادي عشر. قرواه الخمسة وصححه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وصححه ابن حبان والنووي وغيرهم، والحديث صحيح. نعم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، الحديث متفق عليه. وعن سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أليس هذا أوسط أيام التشريق، الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن. ساق المصنف رحمه الله فضل على المسلمين، فدعا لمكة بالأمن والرخاء، والمسلم المستطيع يذهب إليها ويأكل من ثمراتها وينعم بأمنها، كل ذلك فضل الله ثم بدعوة إبراهيم. الأمر الثالث، يدل هذا الحديث على محبة الأنبياء لأن يعيش المسلمون في أمن ورخاء، دعا بالأمن والرخاء وكلاهما يسيران جنبا إلى جنب، وما أتى الخوف إلا وأتى الجوع معه، لذلك في سورة النحل فأذاق الله لباس الجوع والخوف، في سورة قريش الذي أطعمه من جوع وأمنه من خوف، فإذا أتى الخوف أتى الجوع، وإذا زال الخوف بإذن الله يأتي الرخاء، فهما ركنان في الحياة أي الأمن والرخاء. المسألة الرابعة، يدل هذا الحديث على إجابة الله عز وجل لدعوات رسله، فإبراهيم دعا ومحمد دعا، ويدل هذا الحديث على محبة الرسل لأتباعهم حيث يدعون لهم، وكذا العالم مثلا يدعو لأهل حيه وأهل بلده وللمسلمين، يدل هذا الحديث على حرمة مكة، ويدل أيضا على حرمة المدينة، ومكة كالمدينة والمدينة كمكة في عدة في تحريم تنفير الصيد وقطع الشجر والحشيش، وتزيد مكة بلا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ما المدينة فلا، وإلا في المدينة كمكة. ومما يختلف فيها أيضا مدينة مكة أن المدينة ليس فيه جزاء على قوم، يعني من قتل صيدا فلا جزاء عليه، وإنما التوبة إلى الله عز وجل. وبعض أهل العلم يرى أن من عضد الشوكا كما في صحيح مسلم أنه يأخذ ما معه من ثياب أو أدوات ونحو ذلك، كما قال مسعود لا أعطيك شيئا نفلني إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل هذا الحديث أيضا على شرف السكنى في مكة والمدينة. وهذا الحديث قال دعوت بمثلي ما دعا به إبراهيم، يعني بضعفي ما دعا به إبراهيم في مكة، ولهذا بعض أهل العلم يقول إن سكن المدينة أفضل من مكة، أن فضائل المدينة أفضل من مكة، لكن على سبيل الجملة مكة أفضل، يعني ما فيه من الفضائل من مدها وصاعها والموت بها والإيمان والعلم يأرز إليها، يعني يعود إليها، والدجال لا يدخلها والطاعون لا يدخلها، فالطاعون لا يدخل مدينة ويدخل مكة، وكلاهما محروسة، يعني مكة والمدينة لا يدخلها الدجال، وبعض أهل العلم يرى أن فضيلة مكة فقط في مضاعفة الصلوات، ما في بقية الفضائل فهي لمدينة، لكن رجح أكثر أهل العلم على أن مكة أفضل. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عين إلى ثور. رواه مسلم. والحديث متفق عليه، لكن المصنف قال مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان حدود حرم المدينة. قال: ما بين عير، عير هو الجبل الكبير في جنوب المدينة الممتد من الشرق للغرب، والعير هو الحمار، وسمي الجبل جبل عير لأن ظهر الحمار مستو، وكذلك جبل عير مستوي، ما فيه ارتفاع ولا نزول، فهو مستوي، لذلك سمي بجبل عير كأنه ظهر حمار مستوي. قال: ما بين عير إلى ثور. ثور هو جبل صغير منفرد يبعد حوالي 20 مترا عن جبل أحد لوحده منفردا، يميل إلى الحمرة تقريبا، يقع وسط جبل أحد، يعني لا غربيه ولا في شرقيه، ومن صعد جبل أحد من الجهة الشمالية ونظر يظهر له جليا هذا الجبل الصغير خلف جبل أحد، هذا الثور. فهذه حدود المدينة ما بين جنوبها إلى شمالها، وأما من شرقها وغربها النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين لابتيها، يعني اللابة الحرة، يعني ما بين الحرة الشرقية والحرة الغربية، هذه حدود المدينة. الشرق حرة والغرب حرة، والجنوب جبل عير، والشمال جبل ثور، وجبل ثور يوجد في مكة ويوجد في المدينة. ذلك بعض أهل العلم مهم يظن أن هذه خطأ من الرواة، وأن ثورا هو فقط في مكة، لا، في المدينة ثور وفي مكة جبل ثور أيضا. هذه حدود المدينة، فما كان بيناها لا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.